لا لا لا لا لا، لازم يتعلم لغة عربية، ومش بس القرآن يقرأه باللغة العربية، ده لازم التكبير والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد وكل أذكار الصلاة يقولها باللغة العربية، لكن الدعاء ممكن يكون بلغته إذا كان عايز يدعي وهو ساجد أو في غير الصلاة يدعي بلغته هو. بعض العلماء قالوا إذا كان فعلا لا يستطيع أبدا، يبقى القرآن بس، وتبقى التكبيرات بلغته لحد ما يستطيع. إذا لم يستطع يبقى آسف، إذا لم يستطع يبقى لا حرج عليه إن هو يكبر التكبيرات والتشهد باللغة بتاعته، لكن إذا استطاع وما عملش يبقى آسف. وأبعت لحضرتك دلوقتي الإجابة مفصلة.